وهزءا وكفءا. الشطر الثاني طبعا فيه هزءا وكفءا في السواكن فصل نافع يسكنها وغيره من القراء يضمها. نعم هزءا وكفؤا. ثم في هناك خلاف طبعا بين الهمز وغيره كما سنرى. لاحظنا وضم لباقيهم. إذن حمزة يسكن هزءا هزءا وكفؤا وغيره سائر القراء يسكنون يضمون عفوا. نعم. يضمون. الآن من يهمز ومن لا يهمز؟ لاحظ وحمزة وقفه بواو. حمزة في حالة الوقف لا يهمز. هزوى هزوى بإسكان مع واو. وكفوى وكفوى لأنه طبعا معروف لدينا وقف حمزة في. نعم. مسألة الهمز. نعم. وحفص واقفا ثم موصلا يعني حفص يبدل الهمزة واوا في حالة الوصل والوقف. وذلك يقول حفص يقول هزوا وكفوا بالضم والإبدال سواء كان يقف عليها أو واقفا ثم موصلا. نعم. واقفا. نعم. ثم موصلا. والبقية هزوا وكفوا. تحصلت البقية بالهمز مع الضم. إذن ما عدا حمزة وحفص همزة مع ضم. حفص بلا همز مع ضم. حمزة بإسكان مع همز فإن وقف غير الهمزة إلى واو. طيب إذن سنستمع إلى قراءة الجميع ثم إلى قراءة حمزة واقفا وواصلا ثم قراءة حفص رواية حفص. جميل. اتخذوها هزؤا ولعبا اتخذوها هزؤا ولعبا اتخذوها هزوا اتخذوها هزؤا ولعبا اتخذوها هزؤا ولعبا ولم يكن له كفؤا احد ولم يكن له كفوا ولم يكن له كفؤا احد ولم يكن له كفؤا احد ولم يكن له كفوا احد. ناخذ اسئله الحلقه قبل ان الاسئله الحقيقه وهي يعني انعاش الذاكره كما يقولون. ما مذاهب السؤال الاول ما مذاهب القراء في قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. مذاهب القراء فيها. السؤال الثاني من من القراء يسكن الكلمات بارئكم ويامركم ويامرهم وتأمرهم وينصركم ويشعركم مع أنه لم يرد ذكر له في الأبيات. من هو القارئ الذي يسكن هذه الكلمات؟ نعم. وما مذهب الدوري فيها؟ ما مذهب الدوري في هذه الكلمات؟ دوري أبي عمرو. السؤال الثالث ما مذاهب القراء في قوله تعالى نغفر لكم خطاياكم ونغفر لكم خطيئاتكم؟ ما مذاهب وضح مذاهب القراء في موضع البقرة والأعراف. السؤال الرابع وهو في قوله تعالى وضح مذاهب القراء في لفظ النبي والنبوة. ما مذاهب القراء في لفظ النبي والنبوة وهل ثمة كلمات ورد فيها الخلاف في القرآن الكريم؟ وضح مكانها. السؤال الذي يليه ما مذاهب القراء في كلمة الصابئين والصابئون في القرآن كله وما مذاهبهم أيضا في الكلمات هزؤا وكفؤا؟ وضح مذاهبهم فيها وقفا ووصلا. الله تعالى بارك الله فيكم. شكرا جزيلا مشاهدينا الأعزاء. نتابع في الحلقة القادمة بإذن الله فرش سورة البقرة. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. في الخلق سهلة منزهات عن منطق الهجر مقوالة ولكنها تبغي من الناس كفأ مع أخاقيقاتي يعفو ويبغي تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها